في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة حفظ من الشيطان والسحر ولا يدخل الشيطان بيته، فهل من الضروري قراءة السورة كلها في يوم واحد أم ينطبق هذا الحفظ إذا قرأ على يومين أو ثلاث إذا كان الإنسان غير قادر على الانتهاء من السورة في يوم واحد؟ وهل إذا وضع شريط في سورة البقرة هل ينطبق ذلك الحفظ؟ لا ينطبق، والظاهر من الحديث هو أن يقرأ في ليلة، وأن الفائدة التي ربط الرسول عليه السلام ربطها بالقراءة فإنما هي قراءة السورة بتمامها في ليلة واحدة وبجهد من الإنسان المكلف، أما الشريط المسجل فهذا ببغاء يحكي ما يسمع، وأخشى ما أخشى أن يصبح الناس في جاهلية الجهلاء حتى يقيموا أئمة مساجد يسجلوا صلواتهم في الأشرطة فتنوب هذه الأشرطة مناب حضورهم، وهذا أمر ظهرت نذوره ولا أقول تباشيره في بعض البلاد العربية التي استغنت عن المؤذنين في المساجد لتسجيل أذان يسمونه بالأذان الموحد، وهذه بلا شك من أخبث البدع التي حدثت في هذا العصر. يعني لازم نعرفه فهمنا الآن من حديث شيخنا من جوار نجلس جلسة واحدة في اليوم الواحد أما تقطيع قد يقطعها على مدار السنين، قد يقطعها على مدار الشهور إلا هذا هو المقصود. لم يستطع على جلسة واحدة يا سيدي، ما استطاع ومش مكلف فيها، لكن هذه من فضائل الأعمال اللي يحصل هذيك الفضيلة بيقرأ بكمالها ما بده إياها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.